إلى وكل أذى ودى الله الله الله الله الله الله عليك يا عم الشيخ بس علي اللهم صل على النبي الله يزيدك يا عم الشيخ محمد لا اله الا الله بس علي الشيخ محمد الله يكرمك يا عم ربنا يزيدك الله النبع عليك الله يكرمك Hello. تجلي مع الروائح الجميلة جات عندي جديد عند ربنا. اللهم صل على النبي. فين النور؟ نعم يا شيخ. ليش تعالي؟ لا عالي. ربنا يزيد. يا رب. اللهم الله.

يبارك فيه. الله محمد. يشهد الله يا رب. ربنا يزيدك يا الله تماما مولانا الله عليك يا شيخ الله يكرمك شيخ محمد عليك الله يكرمك مرحبا مولانا اوعدك Thank you. اللهم اللهم الله وَأَصْحَابُ

بجاهد لا ضيف حلم الله ضيف عليه يبارك فيك يا شيخنا عليك.